هذه الحواس الخمس الباطنة هي الواهمة. فين الهاتف؟ نعم، ما هي الواهمة؟ يقول وهي قوة في مقدم البطن الثالث منها تدرك المعاني الجزئية المتعلقة بالصور المحسوسة كعداوة فلان لفلان وصداقته له. هذه القوة هي قوة في مقدم البطن الثالث منها، يعني من البطون الثلاثة للدماغ، كما قلنا للدماغ بطون ثلاثة هكذا بشكل عمودي. فهذه القوة كائنة ومدعة في مقدم البطن الثالث منها، من هذه البطون الثلاثة. ما وظيفة هذه القوة؟ يقول تدرك المعاني الجزئية المتعلقة بالصور المحسوسة. هذه القوة تدرك المعاني الجزئية، تدرك المعاني الجزئية. ما هي المعاني؟ المعاني هي أمور ذهنية ليست أمور خارجية. المعاني في مقابل المحسوسات. تدرك المعاني يعني تدرك الأمور التي هي ليست محسوسات ولا توجد في الخارج، بل هي معاني، يعني أمور موجودة في الذهن، لكن هذه المعاني الجزئية لا تدرك المعاني الكلية. الآن مثلا مفهوم الإنسان، الحيوان الناطق، هو أيضا معنى من المعاني، معنى موجود في الذهن، لكن هو ليس معنى جزئي، معنى كلي، يعني معنى له أفراد كثيرة. فهذا المعنى الكلي لا تدركه الواهمة، بل يدركها العقل. الكليات والمعدومات، هذه الأشياء تدركها العقل. أما المعاني الجزئية فتدركها هذه القوة التي هي الواهمة. هذه المعاني الجزئية نعم هي معاني ليست محسوسات، لكن المتعلقة بالصور المحسوسة، هي متعلقة بالمحسوسات. الآن مثلا كما تقول كعداوة فلان لفلان، أولا العداوة هو معنى من المعاني، العداوة هو معنى من المعاني، لكن مطلق العداوة هو مفهوم كلي يشمل عداوة فلان لفلان وفلان لفلان، فلا تدركها الواهمة مفهوم، بل الواهمة تدرك عداوة جزئية وهي عداوة زيد لعمر. هذه العداوة صار جزئية بإضافتها إلى زيد وإلى عمر، فهو عداوة جزئية. فهذه العداوة التي هي أمر جزئي ومعنى جزئي تدركها الواهمة، وهذه العداوة معنى جزئي لكن متعلق بالمحسوسات. عداوة فلان لفلان، هذه العداوة متعلق بفلان وهو صورة محسوسة، بفلان وهو صورة محسوسة. لذا يقول تدرك المعاني الجزئية، أولا تدرك المعاني للمحسوسات، ثم الجزئية للكلية، وتكون هذه المعاني متعلقة بالصور المحسوسة، بالصور المحسوسة تتعلق بزيد وبكر وهما صورتان محسوستان، وهكذا عمر وخالد. لذا يقول كعداوة فلان لفلان وصداقته له، يعني وصداقة فلان لفلان، أيضا الصداقة معنى، صداقة فلان لفلان معنى جزئي تدركه الواهمة. نعم. الرابعة الحافظة، الرابعة من هذه الحواس الخمس الباطنة هي الحافظة. ما هي الحافظة؟ يقول وهي قوة في مؤخره، يعني في مؤخر البطن الثالث. إذن البطن الأول كان فيها الحس المشترك، كان فيه الحس المشترك والخيال، والبطن الثاني كان فيه المتصرفة، الآن يأتي، والبطن الثالث في مقدمه الواهمة وفي مؤخره الحافظة. قوة في مؤخره، في مؤخر البطن الثالث. هذه القوة تحفظ ما تدركه الواهمة، تحفظ المعاني الجزئية التي تدركها الواهمة، مفهوم؟ مثلا الواهمة تدرك عداوة فلان لفلان وصداقة فلان لفلان، أين تحتفظ هذه المعاني؟ تحتفظ في الحافظة. هذه القوة تحفظ ما تدركها الواهمة، مفهوم؟ الخامسة المتصرفة وهي قوة في البطن الأوسط منه، يعني من الدماغ، قوة في يعني البطن الأوسط يودع فيه المتصرف فقط. هذه القوة تتصرف في الصور المحسوسة والمعاني المتعلقة بها. هذه القوة تتصرف في الصور المحسوسة التي توجد في الحس المشترك كما قلنا، مفهوم، وتدركها الحس المشترك، وأيضا تتصرف في المعاني المتعلق بها، يعني بالصور المحسوسة كما قلنا. هذه المعاني الجزئية التي تدركها الواهمة تتعلق بالصور المحسوسة، فهذه القوة تتصرف في الصور المحسوسة وتتصرف في المعاني المتعلقة بهذه الصور، تتصرف في عداوة المتعلقة بزيد وعمر، تتعلق في الصداقة التي متعلقة ببكر وخالد، وهكذا. كيف تتصرف في هذه الصور وفي هذه المعاني المتعلقة بهذه الصور؟ يقول بالتركيب تارة والتفصيل أخرى. بالتركيب هذا متعلق بتتصرف، يعني تتصرف هذه القوة بتركيب هذه المعاني مع هذه الصور المحسوسة تارة، وبالتفصيل أخرى، وبتفصيل هذه المعاني عن هذه الصور المحسوسة تارة أخرى مرة أخرى، أي بالإيجاب وبالسلب. بالإيجاب والسلب هو تفسير للتركيب وتفسير للتفصيل، يعني هذه القوة تتصرف في هذه الصور المحسوسة والمعاني المتعلقة بها بالإيجاب وبالسلب. ما معنى بالإيجاب وبالسلب؟ يعني هذه القوة مرة تثبت معنى من هذه المعاني الجزئية لصورة محسوسة، ومرة تسلب معنى من هذه المعاني الجزئية لصورة محسوسة. مثلا كزيد صديق لعمر، هنا يوجد معنى وهو معنى جزئي وهو صداقة زيد لعمر، فهذه القوة أولا زيد وعمر من المحسوسات، من الصور المحسوسة الموجودة في الحس المشترك، وصداقة زيد لعمر، صداقة زيد لعمر هذه من المعاني الجزئية التي موجودة في الواهمة. فهنا هذه القوة تتصرف في هذه الصور المحسوسة وهي زيد وعمر، وتتصرف أيضا في هذه المعاني التي تتعلق بها، وهي هنا مثلا صداقتهما، مفهوم. كيف تتصرف في هذه المعاني الجزئية وهذه الصور المحسوسة؟ بالتركيب. بالتركيب ما معنى بالتركيب؟ يعني بالإيجاب، يعني تثبت هذا المعنى الجزئي وهو صداقة زيد لعمر لصورة محسوسة وهي زيد وهي عمر، فهكذا تتصرف في هذه الصور وفي هذه المعاني. أو بالسلب، مثلا نعم، بالإيجاب كزيد صديق لعمر، وبالسلب كأنه أو كإنه، إيه؟ ماذا كأنه؟ إيه، وبالسلب ليس فيه كاف، نعم، وبالسلب إيه؟ أنه، لماذا أنه؟ لماذا أنه؟ الذي يدعي شيئا لازم أن يكون عنده دليل، هو هذا ليس اسمه إيه، ليس اللعبة. فين قولنا موجود؟ يقول تتصرف في الصور المحسوسة والمعاني المتعلقة بها بالتركيب تارة والتفصيل أخرى، أي بالإيجاب، أي بالإيجاب، قلنا تفصيل بالتركيب، كزيدون صديق لعمر أو كزيدين صديق لعمر، كلاهما يجوز. وبالسلب إنه ليس صديقا له، وبالسلب إنه ليس صديقا له، الآن بالإيجاب كزيد زيد صديق لعمر، هذا قلنا تفسير للتركيب. إذا ننظر ما هو إعراب بالتركيب تارة والتفصيل، فيكون إعراب أيضا هكذا. هذا يقول تتصرف في الصور المحسوسة والمعاني المتعلقة بها بالتركيب تارة والتفصيل. بالتركيب جاء متعلق بتتصرف مفعول به غير صريح، أي بالإيجاب، يعني تتصرف بالإيجاب كزيد صديق لعمر، وبسلب إنه ليس صديق، إنه لأن زيد صديق لعمر زيد مبتدأ مفهوم، إنه عطف عليه، إذن فيكون في ابتداء الكلام، فيكون إنه، لأن إن في ابتداء الكلام يكون مكسورة. بالإيجاب كزيد صديق لعمر، كزيد صديق لعمر، زيد صديق لعمر، إنه عطف على زيد، وزيد كما قلنا مبتدأ، إذن إنه يكون واقعا موقعا، يكون واقعا في الابتداء فيكسر، يعني كإنه ليس صديقا لعمر، كإنه، كاف دخل على إن، مفهوم الكاف دخل على جملة اسمية. بالإيجاب كزيد صديق لعمر، زيد مبتدأ كما قلنا، صديق خبره صحيح، إنه عطف على ماذا؟ عطف على زيد، يعني كإنه، إذن إنه يكون واقعا في الابتداء، وإذا كان إن كما قلنا قبل هذا الدرس واقعا في الابتداء تكون مرسولة، لذا نقول وبالسلب إنه ليس صديقا له. نعم، وبالسلب مرة أخرى إنه ليس صديقا له. الآن هذه القوة تصرفت في معنى من هذه المعاني الجزئية، وهي صداقة زيد لعمر، ومن هذه هاتين الصورتين المحسوستين زيد وعمر، كيف تصرف في هذا المعنى وفي هاتين الصورتين؟ بالسلب. ما معنى بالسلب؟ يعني ب كيف منها؟ نعم، يعني بالتفصيل، يعني فصل الصداقة عن زيد وعن بكر وعمر. هذه القوة تسمى قوة المتصرفة، لأنها تتصرف في المعاني الجزئية المتعلقة بالمحسوسات وفي الصور المحسوسة، هذا من حيث ذاتها تسمى متصرفة، لكن باعتبار آخر أو باعتبارات لها معاني أخرى، لذا يقول وتسمى باعتبار استعمال العقل لها مفكرة. أحيانا العقل يستعمل هذه القوة، فحينئذ باعتبار أن العقل استعمل هذه القوة تسمى هذه القوة مفكرة، وتسمى متصرفة أيضا، لكن متصرفة من حيث ذاتها، ومفكرة باعتبار استعمال العقل لها، وباعتبار استعمال الواهمة لها، يعني لهذه القوة، مخيلة، تسمى مخيلة، هي من حيث ذاتها اسمها متصرفة، لكن باعتبار أن الواهمة استعملها تسمى مخيلة. مفهوم؟ ما الدليل؟ الآن نحن قلنا توجد حواس خمسة باطنة، ما الدليل على وجود هذه الحواس الخمسة؟ يقول والدليل على تعيين محلها اختلالها عند اختلالها. الدليل على تعيين محلها، يعني هذا الدليل على تعيين محل هذه الحواس الخمسة الباطنة. نحن قلنا الحس المشترك في مقدم البطن الأول، والخيال في المؤخر البطن الأول، والمتصرفة في وسط في بطن الثاني، والواهمة في مقدم البطن الثالث، والحافظة في مؤخر البطن الثالث. ما الدليل على تعيين محل هذه القوات؟ يقول والدليل على تعيين محلها اختلافها عند اختلالها، والدليل على تعيين وتشخيص محل هذه الحواس الباطنة، هذه القوات، يقول اختلالها، يعني اختلال هذه الحواس عند اختلالها، ضمير راجع إلى على محل هذه الحواس اختلالها يعني اختلال هذه الحواس عند اختلالها يعني عند اختلال محلها الضمير راجع إلى المحل عند اختلال محلها. الآن مثلا واحد يتصادم مثلا في يحدث له حادثة سيارة، هذا الرجل هو يدرك الأشياء لكن مباشرة بعد هذا هو ينسى هذه الأشياء. لماذا ينسى هذه الأشياء؟ لأن محل قوة الخيال بسبب التصادم هذا المحل اختل، بسبب اختلال هذا المحل لذا اختل هذه القوة، اختل قوة الخيال، فلا هو يدرك الأشياء، يدرك المحسوسات، وهذه الصور تدخل إلى الحس المشترك لكن بعد ذلك يغيب، وهذا المحل محل الواهمة اختل، فلذا الواهمة لا تعمل، فلا تحتفظ، فلا تحفظ هذه الصور، فلذا هذا الرجل ينسى ما يدرك، ما يدركه ينسى مباشرة، فلا يتذكر هذه المدركات. لماذا؟ لأن محل هذه القوة، محل قوة الواهمة مثلا اختل. إذن هذا يدل على أن القوة الواهمة مثلا في هذا المحل في مؤخر البطن الأول، لأن هذا المحل الطبيب يشخص يقول هذا المحل هو بسبب التصادم هذا المحل اختل، فباختلال هذا المحل وهو مثلا مؤخر البطن الأول فهذا الرجل لا ينسى المحسوسات، لما يدرك المحسوسات مباشرة ينسى. إذن والدليل على تعيين محلها محل هذه الحواس اختلالها يعني اختلال هذه الحواس، مثلا اختلال قوة الخيال عند اختلالها، عند اختلال محلها، عند اختلال محله وهو مثلا البطن المؤخر البطن الأول. مفهوم؟ كيف تستعمل القوة الواهمة القوة المتصرفة؟ كيف تستعمل القوة الواهمة القوة المتصرفة؟ قلنا الواهمة فيها المعاني الجزئية، تدرك المعاني الجزئية المتعلقة بالصور المحسوسات، فهو يستعملها مثلا بأن يركب هذه الصور ويفصل هذه الصور أو يثبت هذه المعاني الجزئية لشيء آخر بسبب القوى المتصرفة، فحينئذ تستعملها. لا المتصرفة تتصرف في هذه الصور وفي هذه المعاني المتعلقة بها لكن باستعمال الواهمة لها، يعني الواهمة فيها موجودة هذه الصور، هذه الصور مخزونة في الواهمة تدرك هذه المعاني تدرك هذه المعاني الجزئية ثم تحتفظ في الحافظة. مفهوم؟ فالواهمة تستعمل هذه المتصرفة لهذا التركيب، لتركيب الصور، تستعمل الحافظة لتركيب هذه المعاني الجزئية. تفهم؟ يعني التصرف في هذه المعاني الجزئية هي للمتصرفة، لكن أي شيء تستعمل هذه المتصرفة لهذا التركيب؟ هذه القوة، قوة الواهمة. مفهوم؟ نعم. القسم الثاني الكيفيات النفسانية. القسم الثاني من هذه الأقسام الأربعة للكم، قلنا الكيفيات أربعة أقسام. مفهوم؟ القسم الأول كان الكيفيات المحسوسة بالحواس الظاهرة، القسم الثاني الكيفيات النفسانية يعني الكيفيات التي منسوبة إلى ذي النفس، إلى ذي الروح. هذه الكيفيات التي نذكرها لا توجد في الجماد، لا توجد في النبات، فقط توجد في ذوات الأنفس الحيوانية. مفهوم؟ ثم وهي إن رسخت في النفس بحيث يتعذر زوالها أو يتعسر سميت ملكة وإلا حالا. وهي يعني هذه الكيفيات النفسانية إن رسخت في النفس، إن كان راسخة في النفس، كيف كانت راسخة في النفس؟ بحيث يتعذر زوالها أو يتعسر، بحيث الباء للتصوير يصور الرسوخ، هكذا يكون راسخا أو تكون راسخة في النفس بحيث يتعذر زوالها يعني زوال هذه الكيفيات لا يمكن أن يزول، أو يتعسر زوال هذه الكيفيات. هذه الكيفيات سميت ملكة، إذن الملكة كيفية راسخة في النفس الملكة كيفية راسخة في النفس، إما يتعذر زوالها وإما يتعسر، مفهوم؟ وإلا يعني وإن لم تكن راسخة في النفس بحيث يتعذر زوالها أو يتعسر سميت حالا، هذه الكيفية سميت. مثلا الآن العلم، إذا كان واحد علمه راسخا في نفسه بحيث يتعذر زوالها أو يتعسر، مفهوم؟ فعلمه هو صار ملكة. وإلا بأن كان هذا العلم يمشي سريعا مثل علمنا، فهذا يسمى حالا. هذه الملكة التي كنا نتكلم عليها كيف تحصل؟ تحصل بكثرة التكرار حتى ترسخ، وإلا فيكون كالكتاب على الماء فيمشي سريعا. فلذا الآن الطلاب مثلا واحد يمكن يحضر في كل يوم في 6 دروس 7 دروس، لكن هو لا يبقى في ذهنه شيء. لماذا؟ لأنه لا يذاكر كثيرا حتى تكون ملكة. كما قلنا لازم أن تذاكر في كل درس هذه المدة حتى تكون ملكة، حتى تكون بحيث يرسخ ولا يزول، مفهوم؟ يتعذر زواله أو يتعسر. فهذا هو العلم، هذا هو العلم الحقيقي الذي صار ملكة بحيث تستطيع أن تستعمله وأن تحضره كما تريد، هذا هو العلم. أما الباقي ليس علما، فمعلومات يمشي ويذهب، مثل واحد يطالع جريدة 5 دقائق إخبار مثلا ثم بعد ذلك ينسى، لا يتذكر شيء. فهذا العلم أيضا يكون هكذا. فهذه المعلومات أيضا تكون هكذا. أما إذا كان مثلا واحد عمل وراجع كثيرا ودائما ذاكر، فيكون هذا العلم له ملكة بحيث هو يريد أن يستطيع أن يحضر هذا العلم، أن يحضر هذا العلم ويستعمله كما يريد. يقول فمنها الحياة. صاحب هذا الكتاب الشيخ المدرس حكى لي، الشيخ رافع، هو الآن في مصر أعتقد، هو من طلاب الشيخ عبد الكريم المدرس، وهو كان مفتي العراق قبل سنوات والآن لا أعرف بقي أو لا. نعم، قال لا يوجد مفتي للعراق، قال يوجد مرجع. قال مرة سألت شيخ عبد الكريم المدرس سؤالا عن هذا، ما الفرق بين الكيفيات المختصة بالكم وما الفرق بين كم؟ قال هذا كان 2004، يعني قبل وفاة الشيخ بسنة، وكان عمره حينئذ 103 سنوات أو أكثر بهكذا. فكان شيخ رافع يعتقد أن الشيخ عبد الكريم المدرس عاش 114 سنة، حينئذ إذن فيكون عمره كان 113 سنة. فقال سألت الشيخ عبد الكريم المدرس، هو تكلم وفصل مدة مديدة، قال نصف ساعة فصل، ثم بعد ذلك قال اذهب لما رجعت إلى البيت شوف شرح المقاصد لك صفحة كذا في هذا الجانب، ترى هذا المبحث مذكور هناك. فقال هذا الشرح المقاصد أن كنت كان هو نظر هذا الطبعة، يعني الطبعة الذي كان عندي قبل 30 سنة، لا أعرف كيف هو ذكر طبعتي وقال في صفحة كذا وكذا. فقال ثم قال بعد ذلك، قال في القديم كانت المعلومات على لساني تجري على لساني، أما الآن في ذهني لازم أن أجرها. فهذا هو الملكة، هو صار عمره كذا وهو لا ينسى شيء، فصار ملكة من كثرة التكرار، من كثرة المراجعة، فمن كثرة التعب، هذا هو العلم. ثم إذا حصل هذه الملكة الإنسان يستطيع أن يفهم كلام العلماء وكذا بهذه الملكة. نعم، يقول فمنها الحياة، يعني من الكيفيات النفسانية، من الكيفيات المختصة بذوات الأنفس الحيوانية الحياة. الحياة هي مبدأ لقوة الحس والحركة الإرادية، يعني منشأ لقوة الحس والحركة الإرادية، بمعنى أن القوة الحس وأن الحركة الإرادية تنشأ من الحياة، يعني سبب قوة الحس وسبب الحركة الإرادية الحياة. إذا لم توجد الحياة فلا توجد الحس والحركة الإرادية، هكذا؟ لا، ليس كذا. الآن مثلا اليد المشلول ليس فيها الحس وليس فيها الحركة، مع أن فيها حياة، لأنه إذا لم يكن فيها حياة لكانت اليد مجفوفة ولكانت يعني ما كان هكذا، مع أن ليس فيها قوة الحس وقوة الإرادة. إذن لما نقول مبدأ لقوة الحس والإرادة يعني سبب لقوة الحس والإرادة، لكن سبب ناقص ليس سببا تاما، مفهوم؟ لذا الحاشية الأولى يقول وسبب ناقص لها يعني لقوة الحس والحركة الإرادية، لأنها لأن الحياة موجودة في العضو المشلول مع أنه ليس فيه حس ولا حركة إرادية، إذن فيكون سببا ناقصا. هذا هو الحياة. وما هو الموت؟ يقول والموت عدمها، يعني الموت عدم الحياة، إذن فيكون بين الموت وبين الحياة تقابل العدم والملكة، الحياة ملكة والموت أمر عدمي، عدم هذه الملكة. إذن فلا يكون كيفا، الفاء تفريع، تفريع على قوله والموت عدمها. إذا كان الموت عدم الحياة فلا يكون كيفا، يعني فلا يكون الموت كيفا. لماذا؟ لأن الكيف هو مقولة من المقولات، وهذه المقولات هي موجودات بوجود محمول، موجودات خارجية، ونحن نقول الموت عدم الحياة، وهذا يكون فيكون أمرا عدميا، إذن فلا يكون تحت مقولة من المقولات، لأن المقولات كلها أمور موجودة على رأي الفلاسفة، إذن فلا يكون كيفا، مفهوم؟ أما وقيل أمر وجودي، قيل الموت أيضا أمر وجودي، إذن فهو فيكون الموت حينئذ كيفا، لكن يضادها يعني يضاد الحياة، فيكون بينهما تقابل التضاد، فلا يكون بينهما تقابل العدم والملكة. ثم في الحاشية الثالثة يقول ويدل عليه ظاهر قوله تعالى الذي خلق الموت والحياة، هذا يدل على أن الموت أمر وجودي، لأن الخلق لا يتعلق بالأعدام، الخلق يتعلق بالموجودات. إذن فكيف قال وقيل أمر وجودي فهو وأتى بالقيل حيث قال والموت عدمها فلا يكون كيفا، وقال وقيل أمر وجودي، قيل ظاهرا هو الصيغة التمريض، إذن فهذا إذا قلنا أمر وجودي فهذا قول ضعيف. نقول نجيب عن هذا، نقول نحن لدينا وجودان، لدينا وجود محمولي ولدينا وجود رابطي. الوجود المحمولي كما قلنا من قبل هو أن يمكن أن تحمل الوجود على هذا الشيء، مثلا بأن تقول زيد موجود، فهذا موجود بوجود محمولي، يمكن أن تحمل الوجود عليه. الوجود الرابطي، الموجود بالوجود الرابطي، أحيانا لا يمكن أن تحمل الوجود عليه، مفهوم؟ بأن تقول هذا الشيء موجود لأنه معدوم، لكن يمكن أن تجعل الوجود رابطة بينه وبين شيء آخر. الآن مثلا على قول الفلاسفة الأعراض كلها موجودة بالوجود الرابط وبالوجود المحمول، الآن هذا اللون هو موجود بالوجود المحمول، هذا اللون موجود يعني يمكن أن نحمل الوجود عليه، موجود في ذاته، وأيضا موجود بالوجود الرابط، يمكن أن نجعل الوجود رابطا بينه وبين شيء آخر، بأن نقول هذا اللون موجود لهذا الجدار، موجود الآن هنا موجود بوجود رابط، جعلنا الوجود رابطة بين هذا اللون وبين الجدار، موجود لهذا الجدار، مفهوم؟ إذن الوجود إما رابط وإما محمولي. هذا الوجود المحمولي لا يمكن إلا للموجودات الخارجية، مفهوم؟ لا يمكن إلا أن يحمل على الموجودات، لا يمكن أن يحمل على الأمور الاعتبارية وعلى الأمور المعدومة، مفهوم؟ يمكن أن يحمل على الوجود على ما هو موجود في الوجود الذهني أيضا، لكن لا يمكن أن يحمل على الأمور الاعتبارية وعلى الأمور المعدومة. يعني مثلا العمى، الآن العمى هو أمر عدمي، أمر اعتباري ليس له وجود، هل يمكن أن تقول العمى موجود، أن تحمل العمى عليه؟ لا يمكن، مفهوم؟ لكن يمكن أن تحمل، يمكن أن تجعل الوجود رابطة بينه وبين شيء آخر، بأن تقول زيد يوجد له العمى، إذن فيكون يوجد له العمى، فيكون العمى حينئذ موجودا أيضا، لكن بوجود رابط لا بوجود محمول، ما معنى هذا؟ يعني ليس العمى موجودا في حد ذاته، بل هو موجود لغيره، موجود لشيء آخر، ففي ذاته هو أمر معدوم. أما هو باعتبار شيء آخر، بالنسبة إلى شيء آخر، يمكن أن تربط الوجود، أن تجعل الوجود رابطا بينه وبين شيء آخر، مثل المكان. الآن مكان في حد ذاته ليس أمر موجود، أمر معدوم، أمر وهمي، لكن المكان موجود لهذا الكتاب، هذا الأبعاد المفروضة لهذا الكتاب، هذا يسمى مكانا. الآن هذا المكان في ذاته ليس موجود، أمر معدوم، لكن يوجد المكان لهذا الكتاب الذي هو الأبعاد المفروضة في لهذا الكتاب، مفهوم؟ والمود أيضا هكذا، المود ليس أمرا موجودا في ذاته، لا يمكن أن تحمل الوجود عليه بأن تقول الموت موجود، لكن يمكن أن تجعل الوجود رابطا بينه وبين شيء آخر، بأن تقول زيد يوجد له الموت، زيد ميت، زيد يوجد له الموت، مفهوم؟ إذن يمكن أن يكون موجودا بوجود رابط، أما ليس موجودا بوجود محمولي. وهذه الآية خلق الموت والحياة، الآن العدم إما مطلق وإما عدم خاص. العدم المطلق لا يتعلق به وجود ولا شيء آخر، أما الأعدام الخاصة، الأعدام الجزئية، يمكن أن يتعلق بها الإيجاد، مفهوم؟ كيف بوجود رابط؟ مثلا الآن الباري عز وجل يخلق الموت لزيد، يعني يوجد الموت لزيد. الآن هنا الموت موجود، يكون موجودا، لكن لا في ذاته، بل باعتبار زيد، يعني الموت يكون موجودا لزيد، أما في ذاته ليس موجود. لا يمكن أن تقول الموت موجود، لكن يمكن أن تقول الباري عز وجل أوجد الموت لزيد، فوجد الموت لزيد. إذن هنا خلق الموت والحياة، ما معنى خلق الموت والحياة؟ يعني أوجد اتصاف زيد بالموت، أوجد اتصاف زيد بأمر عدمي وهو الموت. لذا يقول ويجاب عنه، يعني عن ظاهر هذه الآية، لذا قال ويدل عليه ظاهر قوله تعالى، ويجاب عن ظاهر قوله تعالى بجواز تعلقه، يعني بجواز تعلق الخلق بها، يعني بالأعدام، باعتبار وجودها، وجود الأعدام، أي الوجود؟ الوجود الرابطي، لأن الأعدام كما قلنا يمكن أن توجد بوجود رابطي، أي ويجاب عنه بجواز تعلقه باعتبار وجودها الرابط، أي اتصاف الحي بالموت، يعني باعتبار اتصاف الحي بالموت، يعني هذا الحي متصف بالموت، يعني هذا الحي وجد له الموت بمعنى مات، مفهوم؟ إذن فيمكن أن يوجد الموت بوجود رابط، لأن الأعدام أيضا تتصف بوجود رابط، أما هو ليس موجودا بوجود محمولي. إذن فيكون الموت عدم الحياة، فيكون أمرا عدميا، لا يكون أمرا وجوديا بوجود محمولي، وإن كان أمرا موجودا بوجود رابطي. أما الذي يقول هو أمر موجودي فهو كيف يضادها، هذا القول ضعيف، مفهوم؟ ومنها العلم، يعني ومن الكيفيات النفسانية العلم، هذا العلم فيه مبحث دقيق وصعب شوية، فندعه إن شاء الله للغد.